لا هماني كما وجه البحر في مدادير، وفوق جوهره في حزني وقيامي، فما تعد ولا تحصى عجائبها، ولا تسام على إكثر من سامي. قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحب الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حار نار غضا أطفأت نار نضا من وردها شبيبي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا وكالصراط وكالميزان معدنة، فالقسط من غيرها للناس لم يقوم. لا تعجب أن لحسود راح ينكرها تجاهلا، وهو عين الحاضق الفهيم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد، وينكر الفم طعم الماء من سقام. يا خير من يمام يفون ساحته سعيا وفوق متون الآين الرسوم، وما هو الآية الكبرى صرايت من حرمي ليلى إلى حرمي، كما صار البر في تجير من الظلام، وبيت ترقى إلى أني من قاب قوسين لم تدرك ولم ترام، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على تخترق سبع طباع قاضي في موكب كنت فيه صاحبا الألم، حتى إذا لم تدع شأوا لمسابق من الدنو ولا مرقا لمستنم، خافت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد. تفوز بواصي الآن مستجرين عن العيون وسير الآن مختتمي فحس كل Well,